الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أولئك الفقهاء العلماء الأدباء القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وهو فقيه كبير من فقهاء الشافعية. له قصيدة هي من غرر الشعر، سارت في الآفاق وتناشدها العلماء وحفظوها، وكان بعضهم يلقنها طلابه، وهي قوله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناه هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما كل برق الله حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إتره متندما. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمعا صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتدع في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأدنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهان، ودنسوا حياه بأطماع حتى لجهمه. يقول ابن السبكي: وهكذا فليكن، وإلا فلا أدب كل فقيه. أدب كل فقيه. ومن أولئك أبو القاسم السهيلي صاحب رضي الأنف ونتائج الفكر في النحو، من شعره قوله: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تخنط عاصيا، والفضل أزل والمواهب أوسع. ومن أولئك الحافظ ابن حجر، له ديوانان شعريان جمعهما لنفسه، وله قصة مع العين، فإنه حصل أن مالت مئذنة جامع المؤيد بمصر وكادت أن تسقط، واشتد خوف الناس وتحولوا من حواليها، فأمر السلطان بنقضها فنقضت برفق، وأمن الناس شرها. فقال الحافظ ابن حجر في ذلك: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو، وبالزين تقول وقد مات عن القصد أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. فظن العيني أنه أراده، فسأل أن نظم له بيتين، هما: منارة كعروس الحزن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا: أصيبت بعين. قلت: ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. ومن أولئك أحمد بن فرح الإشبيلي، له قصيدته مشهورة بغرام صحيح، سبكها سبكا عجيبا لو أوقيها على عربي فصيح خالد ذهن العقاب الحديثية لا فهم منها إلا النسيب. يقول: غرامي صحيح، والرجاء فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. هذه ألقاب حديثية: صحيح، مرسل، صحيح، معضل، مرسل، مسلسل. وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم. مشافهة يولى علي فأقول: وأمري موقوف عليك، وليس لي على أحد إلا عليك المعول. ولو كان مرفوعا إليك لا كنت لي على رغم عذاري. تلق وتعدل وعدل عذوري، منكر لا أسيغه، وزور وتدليس وذلي أجمل، إلى آخر مقال. ومن أولئك ابن قصار شيخ الأعصار والأمصار، وكان يصلح من ألفية العراقي ما يحتاج إلى إصلاح، حتى قال الشيخ حنظبابة حفظه الله: وكان شيخ فاس قصار، من مثله شحت به الأعصار، يصلح من ألفية العراقي ما ليس حوك نظمه براقي. ف فالنظم إن لم تكمل إجادة في حوكه قلت به الإبادة. له أبيات جميلة في الحظ على زيارة الوالدين يقول فيها زروال إليك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حب ولا على قدميهما أنسيت عهدهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما ما كان ذنبهما إليك وإنما منحاك محض الود من نفسيهما كانا إذا ما أبصرا بك عدة جزعا لما تشكو وشق عليهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما وتندمن على فعالك مثلما لماهما أيضا على فعليهما بشراك إن قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعث ذاك إليهما فاحفظ بني وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما. ومن ذلك الصنعاني صاحب سوي السلام لبعض أهل الكلام يصف حيرته: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقان أقارع سنادمي. اليوم الصنعاني رد عليه فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ولاقاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولست تراه قارعا سن نادم. وله أبيات كثيرة أكثر من 7000 بيت من الشعر في مختلف الأغراض. ومن أولئك المقري صاحب عنوان الشرف الوافي له تائية جميلة يقول فيها: إلى كم تمادى أو تماد في غرور وغفلتي وكم هكذا نوم متى يوم يقضتي لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي وترضى من العيش السعيد تعيشه مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي أفان بباق تشتري سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنتي أأنت صديق أم عدو لنفسي فإنك ترميها بكل مصيبتي ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي. إلى أن قال: تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة فويحك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورتي ولو رد من نجاك إن غير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي أما تستحي من مالك الملك أن يرى صلودك عنه يا قليل مروتي صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك هذا طاعة كالخطيئة ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة إذا عدلت تغنيك عن كل زلتي سبيلك أن تستغفر الله بعدها وأن تتلافى الذنب منها بتوبتي. إلى أن قال: فيا عامل للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة جربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات هناك عظيمة فإن كنت لا تقوى فويحك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية تعامله بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب نسك وعفته. ومن أولئك ابن علال الفاسي صاحب كتاب المقاصد يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب ولي نظر عالي ونفس أبية مقام علىها من المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لعبت دهري وتذهب ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش التي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا رأى قليلا وإن تساعد فإني على جبل الغبر أتقلب. ومن باديتي ومن شعرائي ومن الشعراء شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم المراكشي المغربي، كان من سواة فقهية عالمة، ثم وقرأ القراءات وقرأ من القراءات وحفظ مختصر قليل وحفظ شيئا كثيرا من العلم، ثم إنه انقطع اشتغل بغير العلم الشرعي وندم على ذلك في آخر حياته وحق له أن يندم. وقال في ذلك أبياته وجدت على ما قيل بعد موته، يقول: بربك هل أبصرت أسخف من عقلي، وهل فوق وجه الأرض من أحمق مثلي، وكم أدعي علما وحسن ثقافة وما جاهل إلا ومن فوقه جاهلي، إلى أن قال في آخرها: فلا عيشة ترضى ولا كسب طاعة، فلا أكثر الرحمن في خلقه مثلي. ومن لطيف الشعر أهل بادية المغرب: وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله وأحواله ولم تقطع رجله النعال يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والمكحلة وزد له الأقراض والحلالة ودعه أن يجالس العيالة فذاك لا يشبه الرجال. ولبعضهم: فإن تقل قد ذهبت أربابه وفنيت بين الورى طلابه وغاض ماء علمي للزمان فذكر ذا وحذفه سياني فاقعد فديتك مع العيال ولتخضري البنان غير آلي ودونك الكحل ولا الدهان والمرء يرضي نفسه أحيانا ولا تسافر سفرة إلا التي مع محرم أو رقة مأمونة. هيهات هيهات أيدرك العلا من قطع الأوقات أو من كسل ما أدر الآداب والمعالي بأن تقول ما له وما لي. ومن أولئك وحقه أن يقدم إلا أنه أخر ليكون مسك الختام الإمام من دقيق العيد رحمه الله تعالى، له شعر كثير رائق، من ذلك قوله: تمنيت أن الشيب عادل لمتي وقرب مني في صباي مزاره لآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره. وله براعة في توضيع في المسائل الفقهية والأصولية في الشعر، من توضيفه لهذا قوله: قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلما يرتضي، فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي. وهذا كثير في شعر العلماء، يوظفون هذه المسائل بأسلوب لطيف في الشعر. من ذلك قول الحافظ بن حجر: سألت قلبي عن صبري فأخبرني بأنه منذ بنتم عني انصرف، يا أيها البدر إني بعد بعدك لا أزال في جامع الأحكام أحزاني معتكفا. ومن ذلك قول أبو الفتح البستي: زفت إليك لنا عرائس أربع ففضضتها بالسمع وهي قصائد، فبعث إلي مهورهن بأسرها إن النكاح بغير مهر فاسد. وقال ابن نباتة: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. ويزيد على كل ما سبق جمالا قول دقيق العيد: كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح، واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تعريسهم مساعة وقيل بل ذكراك وهو الصحيح. يعني بينما هو يصف أحوالهم في السرى ومشاقهم في التعب إذ كأنه في حلقة الدرس، وقد شرع يشرح مسائل علمية، واختلف الأصحاب كأنه فقيه يقول يحكي الخلاف، يقول في قيل كذا وقيل كذا وهو الصحيح. حتى قال الصفدي في هذه الأبيات، قال: ما رأيت أحسن من هذا. ثم قال إنه يحرم هذا النظم إلا على الشيخ تقي الدين. فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها. قالوا ما حقه لو أنشأ قول الرجاني؟ أنا أشعر الفقهاء غير مدافعين في العصيلة بل أفقه الشعراء. أبعد هذا كله يقال إن شعر الفقهاء رديء، أو إن اشتغالهم بالفقه يحول بينهم وبين البراءة في الشعر وبين أن يكونوا شعراء مبدعين. وهذا وإذا الحمد تم القسم الأول والثاني من هذه المدارسة. القسم الأول لماذا الدعوة إلى الأدب، والقسم الثاني فيه أدب الفقهاء وأشعار العلماء، وبقي القسم الثالث والأخير وهو في عصور الأدب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.